Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Feza meclisun lil icabeti ala l-esileti l-varideti l-ikhvani fi kanaten rahme. Vaffakahumullahu li kulli khayr. Estaînu billahi lil icabeti aleyha ve ma tevfiqi illa billah. Hâbe ve estaînu billahi lil icabeti ala ba'd hazir sâilil kasîra. Yekul sâil... هل الرواية التي فيها أن سيدنا آدم عليه السلام عندما عصى أمر الله اسود وجهه فصام 3 أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فأصبح وجهه يبيض تدريجيا حتى رجع إلى لونه الطبيعي في اليوم الثالث فسميت الأيام بالأيام البيض؟ كل هذا من الأباطيل ولا مستند له ولا دليل عليه، وهذا من الخرافات والله أعلم. يقول: ما حكم البنوك وحكم النمص؟ الفوائد الربوية حرام والنمص محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والله أعلم. يقول السائل: بعد هذه المذابح في كل مكان يحارب فيها دين الله، متى ينتصر المسلمون؟ أقول بالله تعالى التوفيق: ألا إن نصر الله قريب. هذا وقد يبتلي الله عز وجل العباد لاتخاذ شهداء منهم، كما قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا تيأس أيها السائل من رحمة الله عز وجل. يقول: هل الله عز وجل معنى بذاته أم بعلمه؟ الله قال عن نفسه: إنني معكما أسمع وأرى. قال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. فهو مستوى على العرش جل ذكره، ولكنه يسمعنا ويرانا ويعلم كل أحوالنا. الله عز وجل في السماء، كما قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وكما قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكما قال، وهو أصدق القائلين: تعرج الملائكة والروح إليه. وكما قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا وبالله التوفيق. يقول: لو أن ذكرا معينا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة، هل يحصل من قال الذكر على كل فضائله إذا نواها كلها، أم أحصل على أجر واحد فقط؟ الأمر مردوه إلى الله، والله يتقبل من المتقين، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله لن يتر العامل عمله إن شاء الله. يسأل السائل: إن الله أمر بوجوب اقتران الصلاة والسلام معا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية الصلاة الإبراهيمية، فما هي الصيغة الأكمل للصلاة والسلام عليه معا؟ السلام عليه نحن نسلم في التحيات، نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه صيغة السلام المثلى، والصلاة الإبراهيمية معروفة والله أعلم. يقول: نريد نصيحة لمن أصابه اليأس والاكتئاب بسبب المرض أو ضيق المعيشة. أقول له بما قال ربي سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله أعلم. ما النصيحة لمن يريد أن ينتحر بسبب المرض أو ضيق المعيشة؟ أقول وبالله التوفيق إن هذا المنتحر لن يزداد بانتحاره إلا عذابا، فلا يظن المنتحر أنه سيستريح، كلا بل العذاب يتواصل، وليته كالدنيا، كلا بل هو بصورة أشد وأنكى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يضرب بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. قال السائل يقول: طلق امرأته قبل الدخول ثم عياذا بالله زنى بها وحملت منه ويريد أن يعقد عليها مرة أخرى بعد اعترافه بهذا الحمل، ماذا يصنع؟ هذه المسألة مسألة استلحاق ولد الزنا فيها خلاف بين العلماء، فيرى الجمهور أنها لا تتزوج حتى تضع ما في بطنها والولد يكون ولد زنا والعياذ بالله. ومن العلماء كالأحناف من قال إنه يتزوجها ما دام مقرا بأن الولد الذي في بطنها منه، وما دامت هي مقرة بذلك أيضا وليس هناك منازع ينازع، وليست بذات زوج، يعني لم تتزوج زوجا آخر، فبهذه القيود يرى الأحناف جواز استلحاق ولد الزنا بهذه المثابة لمن طلب أن يلحق به ما دام مقرا به، ما دام مقرا بأنه ابنه من الزنا والمرأة مقرة ولا منازع. ولا يتنزل هنا حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، ذلك لأن حديث الولد للفراش محله إذا كانت المرأة متزوجة برجل آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ، هو جوزي عامل شبكة نت. اسمه زوجي مش جوزي. جوزي جوزي خطأ، زوج. نعم زوجي عامل شبكة نت اللي هو قادر يتحكم فيه، هو قافل المواقع الإباحية بس ما يعرفش يعني يقفل مثلا أي حاجة تانية سواء مسلسلات أغاني كده، ما هو ما يعرفش الناس بتستعمله في إيه، فده في حرمانية في حاجة. وفي سؤال تاني، الغالب على الاستعمال، إن كان الغالب على الاستعمال حراما فلا يساعد على الإثم والعدوان، وإن كانت المسألة نصف يستعمله في الحلال ونصف شبهات فيستمر، لكن إذا كان الغالب على عمله الحرام يتركه. فضلي. طب السؤال الثاني، هو الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة أم لا يوجد دليل على ذلك؟ ولو سمحت معلش، الموت يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة أم لا يوجد دليل على ذلك؟ وعاوزة بس أسمع الإجابة بتاعة السؤال الأولاني عشان من التلفزيون عشان مستمع كويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالذي يعلم في تركيب الذي يعمل في تركيب وصلات النت إذا كان الغالب على توصيلاته أنها تستعمل في الحرام لا يجوز عمله، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان النصف مثلا يستعمل في الحلال والآخر مشوب بهذا أو ذاك أو شك فيه، فمثل هذا العمل حينئذ حلال للانتفاع به. وأما عن الموت يوم الجمعة فقد وردت في عدة أحاديث وفي أسانيد كل منها مقال ولا يثبت منها خبر، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، هو الحديث اللي هو قال إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لما بيشوف القمر بيستعيذ بيقول أعوذ بالله من شر غاسق إذا غضب، خاصة أنا يعني شفت خبر النهاردة ان القمر هيكون كبير لانه وصل لاكبر نقطة من الارض. عايزة يعني اذكر بالحديث ده لو كان صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فنعم ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى القمر قال لعائشة رضي الله عنها ولو خرج معها ذات ليلة فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب أو استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وما معناه عند عدد من العلماء؟ يقول العلماء إن الغاسق إنما هو الليل، وقد قال تعالى ومن الليل فتهجد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والغساق والغاسق كله تشعر بالبرودة، ومنه هذا فليذوقوه حميم وغساق. فالحميم ما بلغ منتهاه في الحرارة، والغساق ما نزل إلى أنزل درجات البرودة. فأطلق على الليل غاسق لما فيه من برد، والقمر علامة على دخوله، فكأن المعنى استعيذي بالله من شر الليل إذا دخل، استعيذي بالله من شر الليل إذا دخل، والقمر علامة على دخول الليل. هذا هو المعنى. أما الشرور التي في الليل فكثيرة أعاذنا الله وإياك منها والسامعين والسامعات، فمنها أن الشياطين تنتشر، ومنها أن أصحاب أهل الإجرام ينتشرون، والمكائد تدبر بالليل إلى غير ذلك. فمعنى استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب الليل بما فيه من شرور إذا دخل. هذا والقول الآخر ليس بمدفوع، الله أعلم، لكن هذا الذي ذكرته قول الأكثرين والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. تفضلي. لو سمحت عايزة بطلب منك إن أنت بس تطول بالك عليا كده قبل ما أخلص، لأن في سؤالين كده. تفضلي. أنا ست عندي 70 سنة. الله يبارك فيك. معايا 5 بنات ولدين. جوزي ساب لنا بيت دور واحد. بعد ما توفى ابني بنى له شقة فوق على حسابه، شطبها على حسابه، وانا جوزي كان كاتب لي ربع البيت. واخد بالك حضرتك؟ نعم. سابني جه كره الشقة بتاعته دي وقال لي اكتبي لي ربع البيت، قصد الشقة ومش عايز الشقة. فاخواته كلهم مش موافقين على كده ومش عايزين حتة ربع البيت دي. فأنا عايز أعرف رأي حضرتك في حتة ربع البيت حلال ولا حرام. وحاجة كمان، هل قلنا لهم يشتروا البيت إخواته؟ فإخواته قالوا مش هنستلم على الفلوس. دلوقتي أنا معايا ذهب حبيعه ودي له حق الشقة دي. هل هو لما يجوا يتورفوا في البيت هل هو له فيها ولا ما لهش فيها؟ وأنا بقى ظلمت إخواته ولا ما ظلمتهم فيه؟ يا أختي، الولد دفع مبلغا في بناء الشقة، أعطيه دفع كله في بناء الشقة كله. أيوة، أعطيه قيمتها، لكن ما لا تعطيه قيمة الأرضية لأن ليس له في الأرضية. أعطيه قيمة الشقة التي بناها دون الأرضية، لأن الأرضية ليست ملكا له. طيب، مع السلامة. لا سمع فضلت الشيء. نعم. دلوقتي انا لو بعت الذهب وخدت الشقه دي، هو يبقى له في البيت كل من فوق لتحت مع اخواته؟ هو شأنه غيري، لانه ما فعل شيء، لانه اخذ الذي دفع بس. لكن الشقه ستكون ملكا لك. نعم، فهو يبقى له فيها. اي نعم. طيب في سؤال ثاني حضرتك. نعم. ليا ابني الكبير شغال في مصر التأمين. نعم. وبيجيب لي اكل وبيجيب لي شرب من مصر التامين، وسمعت ان مصر التامين فلوسها حرام، اكل منها ولا ما اكلش منها وبيديني فلوس؟ سؤال ثاني. اصبري خدي الجواب. لا كلي منها وإثمه على نفسه. وقد دعت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فأكل منها. نعم خلاص لنا ساعة في الأناطر. نعم. أبوه سيدها. طيب. هو ابن كبير ده هو يعني صرف علي وصرف على أبوه يصرف علينا يصرف علينا يعني. ولما طلعت حديت ساهم في الحجة بتاعتي. فأنا عايز أكتب له الطمن اللي أبوه سيبولي أكتبه له هو. فده يبقى صح ولا غلط؟ الطمن مقابل ماذا؟ مقابل ان هو دفع لي في الحج ومقابل ان هو كان قدامه المستشفيات خاصة وبيصرف علي انا هنا لو رحت المستشفى لو رحت الحاجة بيصرف. وهل قيمة هذا تساوي حقك في الشقة الثمن؟ تقريبا كده. تقريبا لا بأس. هذا لا بأس. لا بأس لا مانع. طب اخواتهم يا بأس انا ظلمتهم؟ لا لا ما في ظلم ما في ظلم في هذه الحالة هذه هبة مسببة. نعم. طيب الذهب اللي انا هبيعه في بنت من البلد بتقولي ده ورث لينا كلنا هل كلامها ده صح؟ الذهب ذهبك ام الذهب اليس منك؟ انا. طيب ورث لا لا لا لا حضرتك بتقول ذهبي ولا ايه؟ البنت غلطانة البنت غلطانة. طيب ماشي. مع السلامة. شكرا. الله يحفظك. يقول السائل بنى شقة من ماله الخاص في بيت أبيه بموافقة أبيه فكيف يحفظ حقه بعد الموت بعد موت أبيه وهل تكتب الشقة باسم هذا الولد؟ الولد استفاد بالشقة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ليس له شيء في الأرض ليس له شيء في الأرض واستفاد أنه أصبح في الطابق المميز وقد يضيق أو قد لا يتحمل المنزل إقامة شقق بعدد الأولاد فمن الممكن أن يكتب له المبلغ الذي دفعه في البناء وتفاوت العملات مقابل الإيجار والله أعلم. يقول لدي صفحة دعوية ينشر من خلالها المقاطع الإسلامية والمواعظ والتلاوات لعل الناس يستفيدون منها لكن كانت بحاجة لمشاهدين ومتابعين فكنت أعمل دعايات وأطلب من الناس متابعة الصفحة وفعلا تزايدت أعداد المتابعين بفضل الله لكن أشعر أنني لا أبتغي وجه الله عندما أنشر المقاطع الدعوية وإنما أفعلها لنيل أعجاب الناس فما النصيحة؟ استغفر الله من النوايا السيئة واسأله أن يخلص عملك لوجهه واستمر في عملك سائلا الله الإخلاص. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت شغال يعني في شغلانة كده فكنت عايز أسألك إذا كانت حرام ولا حلال يعني. تفضل. انا كنت شغال في الكافة ماشي للسنة ايه يعني بطلع بلم بحصل من المواقف الفلوس اللي هم لموها وبوديهم فين في الحي تبع الحكومة يعني كنت شغال في ايه عفوا لا شغال في ايرادات المواقف الكارتة وكده في الكارتة ايه والفلوس اللي بلمها بتروح في الحي تبع الحكومة طيب بعدين وانا باخد اجر على كده يعني باخد يومية وخلاص على كده طيب يعني هل بقى في حاجة يعني هي حرام أو ولا حلال الشغلانة والله يعني انت لك عمل اخر ولا لكن على كل لا ماليش على كل لم نستطيع ان نحرمها قالا واحدا لكن نقول بعدك عنها افضل لكن كتحريم لا استطيع لكن بعدك عنها افضل لك شكرا عفوا السلام عليكم نعم طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ الحمد لله لو سمحت يا شيخ انا زوجي كنت عند بيت اهلي ولما رجعت قال لي حلف عليا بالطلاق طلقة واحدة والله طالما انت خاص يعني فانت محرمة على انت طالق بس انا طالعة انا مش رايح هناك فهو جراح. لا عفوا عفوا قال لك انت طالق؟ لا لا ما ليش انت طالق قال لي عليك طلاق مش هروح هناك تاني. يعني انا اكون دقيق يعني في الكلام، انت رحت الان عند اهلك لما رجعت من عند اهلك قال لك ماذا؟ قال لي طالما على وقتي عليه الطلاق انا مش رايح هناك تاني. قال عليه الطلاق ما هو ذهب هناك ثاني. طيب وبعدين فهو راح بدون علمي، وبعد كده لما رجع حصل جماع بين بيني وانا ما كنتش اعرف يعني انه راح. أبي في شأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق إن شاء الله، يكفر كفارة يمين ولا تحصل تطليقا. يقول أخو السائل هل شرب السجائر يفسد الوضوء؟ أقول بالله تعالى التوفيق لا يفسد شرب السجائر الوضوء، ولكن كما لا يخفى فالسجائر محرمة لإضرارها ببني آدم وللإسراف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا فضلت الشيخ حضرتك ما يعني ما وضحت ليش الربع لو كتبته له ده غلط ولا صح؟ يا أختي يا أختي أنا أجبتك بما فيه الكفاية، قلت لك إذا كان المبلغ الذي أنفقه عليك وعلى والدته وعلى والده يساوي قيمة هذا الربع تقريبا فلا مانع. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل سؤال يتعلق بوقت الضحى، هل تبدأ من شروق الشمس بعد صلاة الفجر أم وقتها مقيد بساعة معينة كالساعة التاسعة أو الثامنة أو العاشرة؟ بداية وقت الضحى بعد الشروق بما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة، بعد الشروق المثبت في التقاويم بما يقارب 10 دقائق إلى ربع ساعة، ويمتد إلى وقت الزوال أي إلى قبيل الظهر بنحو أيضا من 10 دقائق. هذا هو من أفضل أوقاته عند اشتداد الحر شيئا ما الساعة 10 أو 9 والله أعلم. ما السبيل للمحافظة على صلاة الفجر في جماعة؟ أن تسأل الله ذلك أولا أن يعينك على صلاة الفجر في جماعة، وأن تأخذ بالأسباب المساعدة على ذلك كأن تنام مبكرا وأن تستعمل آلات الإيقاظ وأن تنبه إخوانك في البيت يوقظونك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت كلمة الشيخ مصطفى العاصم عشان الاستفسار كده. نعم. دلوقتي يا شيخ لو سمعت أنا معايا مثلا إيه زوجتي. وبعد ذلك. وبأمرها بالصلاة على طول حضرتك وتصلي شوية وتبطل شوية وكده. يعني. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فواصل النصح والتذكير، واصل النصح والتذكير والهجران في المضجع إلى أن تتوب من غيها فأنت مسؤول عن رعيتك. قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي اصطبر على الصلاة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. فواصل النصح وواصل التذكير واهجرها وافعل ما تستطيع أن تفعله كي تصلي زوجتك. بارك الله فيك. يقول صاحب العمل أكل علي حقي، هل آخذ من ماله قدر حقي بغير علمه؟ إذا كان الأمر كما ذكرت وكان الحق لا لبس فيه ولا غموض جاز لك أن تأخذ قدر حقك، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حال حضرتك؟ الحمد لله. كنت بس عايزة أقول لحضرتك عن أبي عنده مشكلة. يعني هو اكتشف عند كثير من الأطباء والحمد لله يعني شخصوا إن ما فيش أي عرض أي عرض عضوي. عنده مشكلة إن بيجيله تفكير في ربنا سبحانه وتعالى. هو الحمد لله حافظ القرآن والحمد لله على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فيجيله تفكير في ربنا سبحانه وتعالى أو في علم توصف ربنا في أسماء الله الحسنى. أي علم لو فكر فيه بيحصل له حالة من الاختناق وبيكون عنده إرادة داخلية من جواه هو مش مسيطر على الإرادة دي إن يروح تفيد لله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له قائل يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان. يعني كتمان هذا الكلام وعدم التحديث به علامة إيمان، فلا يتحدث بمثل ما في نفسه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، أي لا يسترسل في التفكير. هذا واحد. ثانيا يسأل الله أن يذهب عنه هذا. ثالثا يقرأ قل هو الله أحد والمعوذات أيضا ليعلم هذا السائل أننا لم نحط بالله علما، لأن عقولنا محدودة العلم، لنا قدرات كما أن اليد قدرة ولبصر قدرة لعقل قدرة. وقد قال تعالى في شأن نفسه ولا يحيطون به علما. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سألت الشيخ نسألك بخصوص الفلوس اللي هي أرباح البسطة. أرباح البسطة كأرباح البنوك ربوية، فإذا أخذتها أنفقيها في وجوه ينتفع بها على سبيل التخلص منها، لست أنت التي تنتفعين بها. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة عم الشيخ. نعم. بقول لحضرتك أنا بصرف علاج وأنا على المعاش دلوقتي وبصرف علاج. طيب. وبيفيد من عندي علاج. فأحيانا أبدلهم بالصيدلية بأي دواء تاني أنا عايزاه أو بأي حاجة تانية. هل أنت زورت في الأوراق الأولى التي صرف لك العلاج بسببها أم لا؟ لا. خلاص، إذا العلاج ملك لك فتصرفي فيه بالذي ينفعك. يقول السائل أخي لا يصلي وتعبت من كثرة نصحه ولا يستجيب، هل آكل معه وآخذ منه هدية وأزوج ابني لابنته أم لا؟ أما هل تأكل معه فجائز أن تأكل معه وجائز أن تترك الأكل معه هجرانا له حتى يرجع إلى الصلاة، كل جائز. هل أقبل منه هدية؟ كذلك على النحو الأول يجوز لك أن تقبل منه الهدية ويجوز أن ترفض الهدية زجرا لعله ينتهي، كل جائز. هل أزوج ابني لابنته؟ انظر إلى صلاح البنت، انظر إلى صلاح البنت. إن كانت فتاة صالحة تصلي وتقيم أمر الله وابنك يرتضيها فلا بأس أن يتزوج الولد، إذ قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إن كانت مثل أبيها فابتعد عنها وانأ عنها أنت وابنك. والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أقدم على شقة من شقق الإسكان مع العلم أن فيها التعامل مع البنوك وفيها بنود ربوية؟ إذا كان كما وصفت فلا تقدم لها وانأ بنفسك عن أي شبهة وأي محرم. والله أعلم. يقول السائل: تزوجت عند مأذون ولكن بدون ولي للمرأة، فهل الزواج صحيح أم لا؟ أقول بالله التوفيق ينظر لماذا لم تأخذ وليا للمرأة، فإن كانت المرأة تزوجت بغير إذن أوليائها دون سبب فزواجها باطل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولقوله تعالى: فانكحن بإذن أهلهن، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقوله ولا تنكحوا الخطاب للأولياء، ولقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، الخطاب أيضا للأولياء. أما إذا كان هناك سبب استدعى ذلك، كأن تكون المرأة مثلا مات زوجها ولا أولاد، وأهلها يقولون لن تتزوجي أبدا طيلة حياتك ما دمت معك أولاد، فهذا ظلم لها، والولاية تنتقل منهم إلى المأذون أو إلى ولي أبعد. والله أعلم. يقول أخو السائل: هل يجوز وضع جوز الطيب في الطعام؟ تكرر هذا السؤال، فالإجابة عليه: إذا كانت جوزة الطيب تسكر فيحرم استعمالها في الأكل والشرب، إذا كانت لا تسكر فهي حلال. والله أعلم. يقول: قال تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، مع العلم أنهم هم الآن أعتى أعداء المسلمين. التفضيل كما قال بعض العلماء بصورة من الصور، وهي كثرة إرسال الأنبياء إليهم، فما من أمة أرسل إليها أنبياء كبني إسرائيل، فقد أرسل الله إليهم عددا كبيرا من الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر. هذا. ومن أقوال العلماء أيضا: وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانكم، لقول الله تعالى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ولقوله: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. والله أعلم. يقول أنا أخو السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. الحمد لله. أنا حبيبتي كنت كلمت حتى كم مرة بنتي اللي هي اتجوزت دي، حتى كنت عارف المشكلة إن أنا ما كنتش راضي عن جوازها ولا أبوها ولا أخوها اللي توفى الله يرحمه وراها الله يرحمه. هي بتقولي دلوقتي عليك بالجنة، بس أخوها كان موافق على الجواز الصغير، يعني كتب كتاب وصي وخلاص على كده عشان يعني يبقى إيه صح يعني. فدلوقتي حضرتك هي بعد سنة من الجواز التالت بقى تجيلي يعني كده، ف أنا عايزة أديها حاجات بس أنا من جوايا مش عايزة. وبعدين هل أنا أديها زي ما أدي أخوها؟ يعني البنت المسؤول عنها بنت تزوجت بغير إذن أبويها، وبعد أبوها كي يستر أمر نفسه زوجها، وبعد ذلك زوجها وبعد ذلك مات. لا لا لا، أبوها كان أبوها مات واخوها مات واخوها الصغير هو اللي وافق بعدها جوزها اخوها. يعني ابوها مات غير راض عنها وعن هذه الزيجة. اخوها الاصغر صحح الوضع بتزويجها. الشاهد انها تحاول ان تصل امها. اظن هل بدا منها صلاح هذه البنت او ما زالت في غيها؟ هي انا مش مات انا ما جزء ما بيجيش فينا وكده انا مش عايزاه مش حتى سرتي لما قلت يعني يا شيخ. لا لا يعني هي اصبحت مصلية تخاف الله. لا هي الحمد لله كانت بتصلي والدك والحمد لله بتقرا القران. لا هي كويسة بس خلاص يعني ما دام اخوها قد صحح العقد وهي مقبلة فافتحي لها باب التوبة ووجهيها لما يرضي الله. طيب بس انا اديها مثلا يا شيخنا زي ما بدي اخوها بس انا بحب بدي اخوها اكتر. الامر سهل يعني اذا ميز المطيع بشيء خفيف خفيف فلا بأس لكن التفريق الكبير لا تفعله. ثم تحاسبش حضرتك. نعم عشان ما تحاسبش هل انا كده اكون ظالمة يعني. أنا التفريق الخفيف التفريق الخفيف متحمل لكن التفريق الكبير يعني تعطي هذا مثلا فدان وتعطيها مثلا قراءة ده حاجات بسيطة كده رمزيات كده سهلة. لا رمزيات يعني. لا بأس بها. طيب ربنا يجزيك عنا خير الله يكرمك. وياك يا ولد وياك يا ولد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا شيخ أنا عم أسألك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول أنا كان جوزي مسافر وكان بيبعت لي مصاريف وكنت يعني كنت بنوفر من المصاريف ديت وبنشيلها مثلا عشان خاطر أنا مريضة كلى بنحضر لزرع كلى. الله يسلمك. وكنت بنشيل الفلوس دي عشان خاطر لما نعوز نعمل العملية يبقى معايا فلوس يعني فمعايا مبلغ يعني 5000 فأنا يعني مش عارفة أنا دلوقتي بنصرف منهم لما بنحتاج علاج مثلا أي حاجة كده بناخد منهم ونصرف لو هو مثلا حاجة لو بأثر فيها أنا بنجيبها من الفلوس ديت. طب ما السؤال دي فيها حرمانية؟ مش ازاي يعرف هذا الكلام؟ لا هو ما يعرفش ان انا موفرة فلوس دي. طيب لماذا لا يعرف؟ بلغيه يعني بلغيه قولي له الوضع كذا كذا وان شاء الله باذن الله يرضى ان شاء الله. طيب هو صعب يعني بيزهق ويقول لي انا زهقت منك روح عند امك كده. على كل اذا اخذت ما يكفيك أنت وأولادك بالمعروف لا بأس أكثر من ذلك أبلغيه واستأذنيه. السائل يسأل عن الفرق بين كلمة الحمد والشكر. من العلماء من يفرق بأن يقول الشكر يكون على نعمة أزديت والحمد على نعمة أزديت وعلى أيضا على غير نعمة كما نقول الحمد لله على كل حال. هذه إحدى الفروق وثم تفصيلات أخرى في باب التفصيل إن شاء الله. ما الفرق بين كلمة التأويل والتفسير؟ تتحدان أحيانا وتفترقان أحيانا. تفسير التوضيح والتأويل قد يطلق على التوضيح وقد يطلق على معان أخر. فإذا كان التأويل حقا فهو تفسير. إذا كان التأويل قد يعني إيضاح الحقائق كما قال الصديق يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قد يعني التفسير كما قال الرسول لابن عباس اللهم علمه التأويل. وقد يكون التأويل بمعنى صرف النص عن ظاهره لعلة كما قال الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه. فالجار الشريك على المشاع الشريك على المشاع فأولى ليس الجار المجاور لأن الرسول قال إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولعلي أوضح ذلك مثلا إذا كان هناك كانت هناك قطعة أرض هكذا فيها اثنان شركاء على المشاع هذا له النصف وذاك له النصف لكن لم يوضح النصف الذي يخص زيدا من النصف الذي يخص عمرا. فإذا أراد زيد أن يبيع عمرو أحق بالشراء ما دام سيشتري بنفس السعر. إذا أراد عمرو أن يبيع زيد أحق بالشراء ما دام سيشتري بنفس الفعل ما دامت الأرض على المشاع. لكن إذا عينت الطرق وقيل مثلا هذا لعمر وهذا لزيد، إذا عينت الطرق وحددت الأماكن لا شفعة حينئذ خلافا لما يفهمه الناس والله أعلم. فأول الجار أولى بصقبه الجار الشريك على المشاع هنا والله أعلم. ما معنى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ أقول بالله تعالى التوفيق، المعنى الذي عليه الجمهور من العلماء الزاني لا يطوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا يطوعه على زناها إلا زان مثلها أو مشرك لا يرى حرمة الزنا. قلنا ذلك وهذا هو رأي الجمهور من العلماء، وذلك لأننا إذا حملنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة على أن ينكح بمعنى يتزوج، فيكون المعنى الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، جعلنا الزاني المسلم يتزوج مشركة، وهذا لا يحل، لأن الله قال ولا تنكح المشركات ولا تنكح ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فهذا اضطرنا إلى أن نقول إن لا ينكح أي لا يطوع على الزنا، والزنا أنك هذا، وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعل على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكروا الذين يطوفون بالسيد البدوي وبغيره ممن أطلقوا عليهم الأولياء ويسألونهم كشف الضر وإجابة المضطر أن هؤلاء على خطر عظيم، فأعملهم شرك، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. وكذلك يذكر النصارى لما لهم علينا من الحق بأن الله إله واحد، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن من يقول إن المسيح هو الله أو ابن لله أو أن الله ثالث ثلاثة يخلد في النار، فقبل أن تأتيكم منيتكم وأنتم على هذا توبوا إلى الله وأسلموا له هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.